تكلم عن دعوة سيدنا عيسى عليه السلام وعن صفاته الخلقية والخلقية. سيدنا عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله إلى بني إسرائيل، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. خلقه الله تعالى من غير أب، كما خلق آدم من غير أب وأم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. وأمه الولية الطاهرة مريم بنت عمران أفضل نساء العالمين. لما بلغ عيسى عليه السلام 30 من العمر، أوحى الله إليه أن يدعو الناس إلى عبادة الله، فقام عليه السلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، وإلى الإيمان به عليه السلام أنه رسول الله، وكان مؤيدا بالمعجزات الدالة على نبوته، فآمن به 12 شخصا يسمون الحواريين، فصاروا يدعون الناس إلى الإسلام العظيم. علمه الله التوراة، وأنزل عليه كتابا سماويا هو الإنجيل، فيه الأمر باتباع محمد عليه الصلاة والسلام إذا ظهر، وفيه الأمر بعبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء، وفيه بيان أحكام شريعته كتحريم الربا وكل ضار للعقل أو البدن وأكل لحم الخنزير، وفيه الأمر بالصلاة والصيام وغير ذلك من أمور الدين. وكان سيدنا عيسى عليه السلام جميل الشكل حسن الصوت مربوع القامة، أي طوله معتدل، آدم اللون أي ذا سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة وبياض خفيفين، سبط الشعر أي شعره مسترسل ناعم، وكان زاهدا لا يبالي بنعيم الدنيا وملذاتها الفانية، بل كان قلبه متعلقا بطاعة ربه والعمل للآخرة. وكان عليه السلام يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر من نحو الملوخية والهندباء من غير طبخ، وكان لا يدخر عنده شيئا بل ينفقه على الفقراء والمساكين، ولم يتخذ منزلا يأوي إليه، بل كان بيته المساجد. وكان عليه السلام كثير البكاء من خشية الله، أي من تعظيم الله، وليس خوفا على نفسه في الآخرة. وكان عليه السلام شديد التوكل على الله، يتحرى الطعام الحلال، وقيل إنه كان يأكل من غزل أمه مريم عليها السلام. وسمي بالمسيح لكثرة سياحته، أي تنقله في الأرض ليعلم الناس دين الله ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقيل سمي بذلك لأنه كان يمسح بيده الشريفة على الأبرص والأكمه، أي الذي يولد أعمى فيشفى بإذن الله. وليس معناه أن عيسى عليه السلام كان على غير الإسلام، بل كان عيسى عليه السلام على دين الإسلام.